نرجع فقط لتوكيد النقطة الأساسية، أنه كثير من الانحرافات الفكرية لها منشأ. لا يوجد إنسان مطلق العنان لشهواته يكون حرا في تفكيره. هذه الشهوات ستأثره، ستحمله إلى الذهاب إلى هذا الجانب أو إلى هذا الجانب، سواء شهوة حسد، سواء حسد أو كبر أو شهوة نساء، شهوة جنس آخر، النساء ينظر للرجال والرجال ينظر للنساء. والوحي جاء لتحريرنا من هذا الأمر. ومما يدل أن الأمر تتحكم فيه شهواتنا إلى حد كبير جدا، لاحظ الآن في التيارات العلمانية، التيارات العلمانية في الغالب حتى مثلا في الغرب متفقة على أسس كبرى، ثم بعد ذلك تجدهم يختلفون في موضوع التعامل مع الآخر والموقف من بعض القضايا الأخلاقية، مع أن أصولهم واحدة لكنهم يختلفون بعد ذلك، وتأتي مناظرات ثم لا يصلون فيها إلى حد. مثلا النباتيون، تجد نباتي محترم هادي يقولك لا أكل حيوانات ما هو زين، وتجد نباتي متوحش يقولك لابد أن نقتل هؤلاء الذين يأكلون الحيوانات، لابد أن نفعل. تأتي مثلا النصارى أقسام، تجد مثلا الكاثوليك يقول نحن نحترم المسلمين في غالبهم في المجمع مالهم، وإن كانت الأفراد يختلفون، يعني في أن المسلمين ماشيين على عقيدة إبراهيم، يسعون قدر المستطاع لتطبيق أوامر الإله وإن لم يفهموا علتها نحن نحترمهم. تجد مثلا الأرثوذكس لهم فكرة ثانية. الآن الأرثوذكس في مصر منقسمين، وتعرفون حادثة قتل القس، تيار يريد الكثلكة وتيار لا يريد. لهذا مثلا باب الكنيسة أصدر أوامر أنه عام كامل لا ينصب أي قس جديد، يمنع القساوسة الرهبان من مشاركة من مواقع التواصل الاجتماعي، يمنعون من الخروج حتى في الأفراح والجنائز، يمنعون، فعل عدة أمور. طبعا هي دولة داخل دولة، يعني حادثة قتل والحكومة ما لهم دخل فيها، يعني صارت بيناتهم عموما. وأيضا تجد الرافضة مثلا تيار فيه قرب من العلمنة والأنسنة مثل جماعة التيار الصدري وعلي الطالقاني والجماعة ذولا، وتيار آخر تيار برائي كما يسمونه التيار الشرازيين اللي يظهر التكفير والسب، مع أنه ولاية علي واحدة والمنهج واحد وذولاك القوم المسيح واحد والآخرين كلهم يدعون إنسانية. حتى داخل تياراتنا السلفية كتاب وسنة وإجماع ومرجعية موحدة، ثم بعد ذلك تجدنا نختلف ونختلف اختلافات كثيرة، وخصوصا أكثر ما يفرقنا البحث السياسي. رأيت هذه النقطة، هذه النقطة فقط اللي ممكن تشوش بعض الناس، هذه النقطة ممكن نستخدمها للرد على الإلحاد، ونستخدمها أيضا للدلالة على صحة المنهج السلفي. أما للرد على الإلحاد فتبين لنا أن عندنا إرادة حرة وأننا لا نشبه الحيوانات، فتجدنا في بقعة واحدة وبرجعية فكرية واحدة ثم نختلف، هذا عنده هوى يختلف عن هذا. الحيوانات لا تختلف، الحيوانات خصوصا إذا كان في بقعة واحدة ومن جنس واحد تجد معظم الحياة متقاربة لا يختلفون. أنت مثلا ما في أسد مثلا يروح يخطب لبؤة مثلا فتقول لبؤة بنت خالتي جابوا لها 6 جواميس وانت جايب لي غزالين وجاموسة، لا ما يصير، فشل علي، ما تمشي ابو قسورة مثلا. لا، ما في نفسها، كل نفس الطقوس نفس الشيء، اما نحن تجد عند الامر يختلف. فهذا يدل على وجود ارادة حرة، وهذا يدل، فما دام عندنا ارادة حرة اذا نحن لسنا مجرد كائنات مادية تحكمها قوانين مادية حتمية، بل نحن شيء، عندنا شيء متسامي على المادة. هذا الشيء المتسامي على المادة لا تفسره القوانين الطبيعية المحاطة بنا، إذن نحن شيء زائد، عندنا شيء اسمه روح مثلا أو إرادة حرة، فبناء عليه هذا يأخذنا للإله رأسا، ولعجز المنهج العلموي، ولأن هذا الأمر لا يعلل إلا بالإله. طيب الأمر الثاني، ما دامت أهواء الناس تدخل والأهواء أحيانا الإنسان لا يشعر بها، فإذا لابد إذا العقل وحده لا يكفي، إذا لابد أن نقتدي بأقوام سبقونا ونسير على الوحي ونقتدي بأقوام سبقونا في فهم الوحي. فإن قال يا أخوان أنتم بالتيار السلفي اختلفتم، أنا أقول وكذلك عند الوحي الناس اختلفوا وعند العقل الناس اختلفوا، لأنه لما نقول وحي أنا لا أضمن لك أن كل الناس ينظرون في الوحي على جهة الأنصاف، إذا لابد من آخرة تحقق من الذي نظر على وجه الأنصاف ومن الذي لم ينظر على وجه الأنصاف. فالوحي رحمة، فلابد من آخرة يحاسب فيها هؤلاء الناس. الله عز وجل ما قال أنني سيأتي الوحي ثم ستتحول الأرض إلى جنة، لا، بل قال فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهنا عرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك، يعني إذن قال أن هناك من سيأتيه هذا الهدى ويقبله، وقال في سورة في آية أخرى قال أن هناك من سيأتيه هذا الوحي ويرفضه. إذن لابد من آخرة لتحقيق من الذي أنصف ومن الذي لم ينصف. والله المستعان.